بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا وبدا بيننا قد يئسوا من الآخرة.